بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا ابتداء درسنا في القراءة في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام العلامة الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنفون في علم مصطلح الحديث هنا عنوان المصنفون في علم مصطلح الحديث وأشهر مصنفاتهم. قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. نعم، هذا العلم وهو علم مصطلح الحديث، ويقال له أيضا علم المصطلح، من العلوم المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها كاهتمامه بسائر العلوم الأخرى التي يحتاج إليها. فإن هذا العلم يخدم سائر العلوم، ولا غنى لعلم من العلوم عن علم الحديث. فالعلوم الرئيسة كعلم الحديث وعلم الفقه وعلم العقيدة وعلم التفسير وعلم السيرة، كلها بحاجة إلى هذا العلم. فمعلوم أن الاستدلال على المسائل يكون بآيات كتاب الله عز وجل وبحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكتاب الله عز وجل من حيث الثبوت فهو قطعي الثبوت، وأما بالنسبة للسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي شارحة لكتاب الله ومفسرة له، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة فيها الصحيح والضعيف، فلهذا يحتاج طالب العلم أن يلم بهذه الأصول والقواعد التي وضعها علماؤنا المتقدمون، ومن خلالها يصلون إلى التمييز بين ما ثبت وما لم يثبت، بين المقبول والمردود من هذه الأحاديث. فمعرفة طالب العلم لهذه القواعد والأصول، وهي علم المصطلح، هذا أمر جيد. فكما تقدم، هذا العلم لا يستغني عنه طالب العلم لسائر العلوم. فعلم التفسير أعظم ما يفسر به القرآن هو بالقرآن، وأيضا يفسر القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بكتاب الله عز وجل. فلا بد أن تعرف أن هذا الحديث الذي يفسر آية من كتاب الله قد ثبت. وأيضا في باب العقيدة، تأخذ عقيدتك من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. رب أحاديث مشهورة في أبواب من أبواب الصفات، أو في مسائل في الربوبية أو الألوهية، وهي غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أحسنه لطالب العلم أن يبني العقيدة على الآية القرآنية والحديث النبوي الصحيح والآثار الثابتة عن سلف هذه الأمة. وهكذا في باب الفقه، فيكون الفقه متينا إذا بني على الآيات والأحاديث الثابتة، فما أكثر الخلاف عند الفقهاء في مسائل، ويكون الفاصل والطريقة لمعرفة الراجح من هذه الأقوال المتكاثرة هو صحة الحديث في الباب أو ضعفه. رب حديث يبني عليه الفقهاء مسائل وأمورا ويستنبطون منه عشرات الفروع، ويكون أصل الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من كان مميزا أو مهتما بعلم الحديث أو أيضا معتمدا على أهل الفن ولو لم يكن من أهل التخصص، فإن فقه يبنى على أساس متين، بخلاف أولئك الفقهاء الذين ليست لهم عناية بعلم الحديث، ممكن أن يؤصل وأن يفرع وأن يرجح الأقوال المرجوحة استنادا إلى هذه الأحاديث المروية في الباب. فرب مسألة يروى فيها عددا من الأحاديث، فهذا له جواب، وبهذا الحديث يدفع الإيراد في الحديث الفلاني. قد تكون 7 أحاديث بعضها ثابتة وبعضها ضعيفة، فهكذا علم مهم جدا في غاية من الأهمية وفي فيه نفع عظيم لطالب العلم. وهكذا السيرة شحنت بالأحاديث الضعيفة والآثار المكذوبة، فحينما أهمل كثير من المسلمين الاهتمام بعلم الحديث دخلت الآفات وانتشرت البدع والخرافات، بل والشركيات التي يعتمد مروجوها وأصحابها على هذه الأحاديث المكذوبة والرؤى المنامية. فعلم الحديث وهو علم المصطلح، هذا يعني علم المصطلح الحديث، هذا من العلوم المهمة. وقد صنف العلماء المصنفات الكثيرة، ومن هذه المصنفات هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب النزهة، تأليف الحافظ ابن حجر أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى، أحد كبار الحفاظ في علم الحديث، حتى كما ذكر العلامة الشوكاني صار كلمة إجماع إذا قيل قال الحافظ تنصرف الأذهان إلى الحافظ ابن حجر، رزق حفظا وفهما وذكاء وفتح عليه في باب التأليف فتحا عظيما. وكان من المختصرات النافعة المفيدة التي سيأتي ذكر شيء من خصائص هذا المختصر في الدروس القادمة إن شاء الله، هذه الرسالة التي بين أيدينا. قال رحمه الله: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. فإن التصانيف جمع تصنيف، مصدر صنف شيء تصنيفا إذا ميزه، فهو يأتي إلى مسائل في فن من الفنون فيجمعها ويرتبها ويقيم الأدلة عليها أو يدعمها، فهذا هو التصنيف في اصطلاح أهل الحديث. الاصطلاح لكل أهل فن اصطلاح، يتداولون ألفاظا ويجعلونها مقصودة لأشياء معينة قد تعارفت بينهم. قال: في اصطلاح أهل الحديث وهم المشتغلون به، أهل الحديث هم المشتغلون به. والحديث إذا أطلق يعني اصطلاحا هو الذي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. قال: قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. قال: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتاب المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. قال: فمن أول من صنف في أي شيء؟ في علم مصطلح الحديث، في علم مصطلح الحديث. أما أول من صنف في الحديث فهو أناس من العلماء بالنسبة لتدوين الحديث. أول من دون الحديث الإمام الزهري بأمر عمر بن عبد العزيز على رأس المئة. وأول من صنف في علم الحديث يعني جمع مسائل مثلا في التفسير بالأسانيد أو في باب أبواب الفقه بالأسانيد كما أفاد العلماء، اختلفوا هل هو ابن جريج أو سعيد بن أبي عروبة أو ربيع بن الصبيح، وذكروا أناسا في ذلك. لكن مراد المصنف رحمه الله فمن أول من صنف في ذلك أي في علم المصطلح. وقوله فمن أول من صنف في ذلك أكثر النسخ على أن عبارة ابن حجر رحمه الله فمن أول، لم يقل أول، خلافا لما نسبه إليه السيوطي في التدريب. وفي بعض النسخ النزهة أول من صنف، لا هذا فيه إشكال، ليس أول. قال فمن أول من صنف، لماذا؟ لأن علم المصطلح كأبواب ومسائل منثورة قد كتب فيها الأئمة قبل الإمام الرامهرمزي، لكن مسائل مبثوثة مفرقة في كتب الأئمة كالإمام الشافعي في كتابه الرسالة، والإمام علي بن المديني في شيء من كتبه الصغيرة، والإمام مسلم في كتابه التمييز وفي مقدمة صحيحة، وهكذا الإمام كالإمام أبي داود في رسالته إلى أهل مكة، وهكذا الإمام الترمذي في جامعه وفي ثنايا كتابه العلل، وغيرهم من الأئمة. بل لا بد أن نعلم أن علم المصطلح بهذه القواعد وهذه الضوابط وهذه الأصول الأساسية أساسها موجود في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. ففي كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في الحث على التثبت في أخذ الأخبار وألا تؤخذ الأخبار من كل من هب ودرج. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ومفهوم الآية أن الخبر إنما يقبل من الثقة، أما إذا كان فاسقا وفي معنى الفاسق مجهول الحال لا يعرف أنه ثقة أم لا فهذا يتوقف في خبر. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، في تثبت في حمل الأخبار والعناية بأدائها كما سمعت. نظر الله امرأ دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة، ولهذا كما قال سفيان الثوري: ما من مشتغل بعلم الحديث إلا وفي وجهه من النظارة، لدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نظر الله امرأ سمع منا مقالا أو شيئا فبلغه كما سمع. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتثبتون في الأخبار حتى إذا شك الواحد منهم في خبر توقف فيه وطلب الشهادة عليه وأراد أن يتثبت وينظر من وافق هذا الذي يخبرهم بما سمع من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأصل هذا العلم كان موجودا، لكن بهذا التقسيم وهذا التنويع وهذا الانتشار وهذا التوسع، هذا الذي أراده المصنف رحمه الله، قال فمن أول من صنف القاضي أبو محمد الرام هرمزي، هو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد، واسم كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. الرام هرمزي هو محدث، و وأديب ومؤرخ أو لغوي، كان محدث العجم في زمانه. بسم الله. كان محدث العجم في زمانه من هذه البلدة رام هرمز، وهي بين فارس والبصرة. قال في كتاب المحدث الفاصل، تقدم أن اسمه كاملا المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، قال لكنه لم يستوعب. ما معنى لم يستوعب؟ أي أنه لم يجمع ويذكر الأنواع كلها، وإنما ذكر بعضا من التقاسيم والأنواع. والعذر له في ذلك أنه لم يضع الكتاب لأجل ذكر هذه الأنواع والتقاسيم، وإنما بالدرجة الأولى وضع هذا الكتاب للرد على من حط على أهل الحديث، للرد على من حط على أهل الحديث فذكر نبذا. ومع ذلك فالفضل للمتقدم، لكونه من أوائل من صنف في هذا العلم، لا شك أن الأول يعتري عمله من النقص والقصور، لأنه يخترع ويفكر ويضع ويجمع، فلا بد أن يكون في عمله شيء من القصور، ومع ذلك كان كتابا عظيما هذا المحدث الفاصل، حتى قال الذهبي رحمه الله ما أحسنه من كتاب، كان الحافظ السلفي لا يكاد يفارق الكتاب كمه، كان الحافظ السلفي لا يكاد يفارق كمه هذا الكتاب، يعني في بعض سني عمره، ليس في حياته كلها، يعني في فترة من فترات حياته كان من إعجابه بهذا الكتاب لا يكاد يفارق كمه. الحافظ السلفي الحافظ المشهور أحد الأئمة في الحديث. قال والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب. الحاكم أبو عبد الله وهو محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم، صاحب المستدرك على الصحيحين. وهناك أبو أحمد الحاكم، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، هو أيضا نيسابوري لكنه أقدم من هذا. وذكر بعض العلماء أن لفظة الحاكم من الألفاظ أو الألقاب التي تطلق على العالم بالحديث، كالحافظ والمحدث، ويعنون بالحاكم الذي استوعب الأحاديث فلم يفته منها إلا الشيء اليسير، هكذا ذكر بعضهم، والله أعلم أن هذا لقب يطلق على من كان له عناية بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي استوعبها ولم يفته منها إلا الشيء اليسير. قال لكنه لم يهذب ولم يرتب. يمتاز كتاب الحاكم بعنايته بالأسانيد، لا يذكر حكاية أو شيئا إلا بالإسناد، وهذا شيء جيد، إذا كانت عنده حكاية أو مقولة أو يريد أن يذكر مثالا فإنه يذكر ذلك بالإسناد، حدثني فلان عن فلان عن فلان، ويذكر المثال الذي يريد أن يذكره، أو يريد أن يذكر حكاية أو قصة أو قولا لأحد الأئمة يذكره بالإسناد. وأيضا يمتاز كتاب الحاكم المعروف بعلوم الحديث، معرفة علوم الحديث، بإكثاره من ذكر الأمثلة، يكثر من الذكر الأمثلة. قال لكنه لم يهذب ولم يرتب، هو أيضا لم يستوعب، فلم يذكر إلا 52 نوعا من أنواع علم الحديث. أولا هو لم يستوعب لأنه من أوائل من كتب، لكن امتاز أيضا بذكر التقاسيم والأنواع أكثر من كتاب الرام هرمزي. فيصح من هذه الناحية مقارنة لمن سبقه أن يقال هذبه وأحسنه، وأحسن في تهذيبه، وهذه عبارة ابن خلدون في المقدمة. بينما يقول الحافظ ابن حجر كما بين أيدينا لم يهذب ولم يرتب، يقول ابن خلدون في المقدمة قد هذبه وأحسن في تهذيبه. فكما ذكر بعضهم يحمل كلام ابن خلدون على فعله مقارنة أو بالنسبة لمن سبقه، من سبقه لم يصل إلى ما وصل إليه الحاكم رحمه الله، لكن بالنسبة لمن بعده فيصح إطلاق هذه العبارة أنه لم يهذب ولم يرتب. لماذا؟ لأنه لم يعتني بالترتيب المعروف عند المتأخرين. كيف ذلك؟ قد يذكر أنواعا متعلقة بالسند، يذكر نوعا متعلقا بالسند، ثم في الذي بعده يذكر نوعا متعلقا بالمتن، ثم يرجع في الذي بعده يذكر ما يتعلق بصفة الراوي، ثم يرجع ويذكر ما يتعلق بالسند. فهكذا لم يسر رحمه الله تعالى على ترتيب معين، وإنما يعني كتاب غير مرتب. قال لم يهذب ولم يرتب. قال وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. أبو نعيم الأصبهاني ويقال له الأصفهاني، يعني البلدة يقال لها أصبهان وأصفهان، هو أحمد بن عبد الله، أتى إلى كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم فعمل عليه مستخرجا. المستخرج هو أن يأتي المصنف أو المستخرج إلى كتاب سبقه بالأسانيد، فيخرج الأحاديث والآثار بأسانيد نفسه، يخرج الأحاديث والآثار بأسانيد نفسه. مثلا كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، يقول الحاكم حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال سفيان بن عيينة كذا وكذا، فعمل المستخرج أنه يبحث عن إسناد لنفسه ليصل إلى هذه الحكاية، فيقول أبو نعيم حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ويحاول أن يصل إلى ابن عيينة سواء يعني يتوافق مع المستخرج عليه في شيخه أو في شيخ شيخه إلى آخر السند. هذا معنى الاستخراج، أن يأتي المستخرج يبحث عن أسانيد لنفسه ويخرج هذا الكتاب، يعني أحاديث وآثار هذا الكتاب الذي يريد أن يستخرج عليه. فأبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية، أحد العلماء الكبار والحفاظ المشهورين، عمل مستخرجا على كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، واسم كتابه المستخرج على معرفة علوم الحديث، وفي بعضها معرفة علوم الحديث أو علوم الحديث. فعمل على كتابه مستخرجا وزاد زيادات مفيدة. قال وأبقى أشياء للمتعقب، ومع ذلك لم يكمل عمله، وإنما أبقى أشياء ممكن أن يستدرك عليه، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.